ربنا قادرة. تكلم عن الزراعة العالية والرفيعة والزراعة الطويلة المندودة، دي زراعة الرب اللي قال لها أشعية كده: استيقظي استيقظي يا زراعة الرب. فبصله ربنا بقى: كل اللي عملته معاك يا موسى وعلى ايديك ولسه لحد دلوقتي حاسس ان ايديا قصيرة. ما هو ياما ربنا عمل معانا اعمال وعمل معانا عجائب ويمكن صنع معجزات في حياتنا، لكن لحد دلوقتي بنشك فيه وفي قدرته وفي صلاحه وفي محبته وفي عطيته وفي تحننه وفي مراحمه. لكن ربنا كده يبص لنا ويقول: هل تقصر يد الرب الآن ترى أيوة في كلامي أم لا؟ لأنه قال: هل هم مرة ليس بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود. لما اتكلم زكريا النبي واعلن هذه الايه: مش بالقدره ولا بالقوه ولا بالامكانيات بل بروحي قال رب الجنود، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. هل تقصر يد الرب؟ ايه جميله جدا لو حطها الانسان باستمرار قدامه في حياته الماديه في حياته الروحيه، مغلوب من خطيه، مغلوب من فكر، مغلوب من عاده، في احتياج معين لشيء. هل تقصر يد الرب؟ بس افتكروا الكلام اللي قلناه، فرق بين الوعد والايه والوصية. في ناس عايزة تمسك في الوعد من غير ما تمسك في الوصية، ما ينفعش. الوعد للانسان اللي بيعيش الايه الوصية، لكن واحد يحاول ياخد وعود من ربنا كده وايات من الكتاب المقدس ويقول لك الايات دي تتم في حياتي، لا يا حبيبي ما تتمش. الوعد للإنسان اللي بيسلك بالوصية. افتكروا بردك تجربة المسيح على الجبل ما بين الشيطان وما بين المسيح، الشيطان بيلعن بالوعود والمسيح متمسك بالإيه؟ بالوصية. وهنا يبان يهوى اللي يقدر يسد أعواز كل البشرية بعكس موسى. موسى ما كانش حتى قادر يأكل نفسه أو يسد أعوازه هو الشخصية، لكن يبان يهوى المسيح اللي يقدر يشبع واللي يقدر يعطي من الخمس خبزات 5000 يحول الواحد الى 1000. يهوى اللي يقدر يسد اعواز كل البشرية حتى اعواز موسى نفسه. فخرج موسى وكلم الشعب بكلام الله بكلام الرب، وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب واوقفهم حوالي الخيمة فنزل الرب. شوفوا التعبير ده بيتكرر في اسفار موسى الخمسه كتير، كلمه ايه؟ ده اشاره الى تجسد، امكانيه التجسد. الله هيئ ذهن الشعب لعمليه النزول دي مرار كثيره. في سحابه وتكلم معهم واخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ. كلمنا ليه ربنا ما اداش روح من عنده، ليه خد من عند موسى؟ لأن موسى هنا صار رمز لمين؟ للسيد المسيح اللي موجود أصلا فيه الروح لكن حيفيض ويأخذ منه على الكنيسة كلها. فلما حلت عليهم الروح تنبأوا ولكنهم لم يزيدوا. هنا النبوة بمعنى أن هم سبحوا أو رنموا أو نطقوا بألسنة لكن لم يزيدوا، لم يزيدوا عند هذا الحد، ما عملوش معجزات او ما عملوش اعمال خارقة للعادة او اعلنوا نبوات للشعب، لكن هو مجرد كعلامة لحلول الروح القدس نطقوا بألسنة او بتسابيح. لكن حصل فصل لطيف قوي: وبقى رجلان في المحلة اسم الواحد الدادو واسم الاخر ميدادو. الداد معناها الذي احبه الرب، وميداد معناه المحبوب بصفة عامة. فحل عليهم الروح وكان من المكتوبين لكنهم لم يخرجا الى الخيمة. كانوا من ضمن 70 لكن ما طلعوش مع 68 اللي طلعوا، فضلوا في اماكنهم. ايه اللي خلاهم يقعدوا في اماكنهم مش معروف، جايز حسوا ان هم مش مستحقين، جايز يعني ما سمعوش كلام موسى لاي سبب من الاسباب. المهم دول كانوا من 70 المختارين لكن ما دخلوش خيمة الاجتماع، ما راحوش لحد هناك. فكان الموقف العجيب ان حتى هم قاعدين في مكانهم حل عليهم الروح القدس. وكان من المكتوبين لكنهم لم يخرج إلى خيمة، فتنبأ في المحلة، فركض غلام وأخبر موسى وقال ألداد وميداد يتنبأان في المحلة. طلع واحد شافهم كده وراح قال للموسى الحق، ده في ناس ما جوش الخيمة لكن بيتنبأوا. فأجاب يشوع ابن نون خادم موسى من حداثته، يشوع ده اللي متربى عند موسى، غار بقى غيرة، وقال له وقال يا سيدي موسى أردعهما، أروح أموتهم؟ إزاي يتجرأوا ما يسمعوش كلامك وييجوا هنا للخيمة؟ إحنا من أولها هيلعبوا، أروح أموتهم؟ وكان هنا يشوع في غيرة على موسى وعلى مجد موسى وعلى كرامة موسى، الناس اللي ما سمعتش كلامه. فقال له موسى هل تغار أنت لي؟ تغيران علي؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذ جعل الرب روحه عليهم. ما نقدرش ننكر موسى وشخصيته الجبارة، ده لو واحد كان بيشتغل لمجد نفسه ولحسابه هاتهم اذبحهم، ده مش ربنا كان لسه من شوية حارق ولاد هارون؟ دول ما سمعوش الكلام، روح موتهم، دول مين اللي كمان هيتمردوا ويتشطروا عليا دول؟ لكن قالش كده، قال له انت غيران ليا، يا ريت كل الناس تبقى انبياء للرب ويحل الروح القدس عليهم. عارفين الامنية بتاعت موسى دي حصل فيها ايه؟ ها حصل فيها ايه؟ قولوا، ده بيقول كل الناس يبقوا انبياء ويحل عليهم الروح القدس. تحققت امتى؟ في العهد الجديد. نطلع كده اعمال الرسل اصحاح 2، اعمال الرسل اصحاح 2 عدد 15، لما وقف بطرس بعد ما حل الروح القدس على التلاميذ وتكلموا بايه؟ بألسنة. يقولهم لان هؤلاء ليسوا سكارى كما انتم تظنون، لانها الساعة الثالثة من النهار، الساعة 9 الصبح ومحدش بيذكر الصبح، بل هذا ما قيل بيؤيل النبي. يؤيل النبي صحاح 2 قال ايه؟ يؤيل يقول الله ويكون في الايام الاخيرة اني اسكب من روحي على كل بشر. مش دي كانت طلبة موسى؟ يا ليت كل الناس. فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون. تمت أمنية موسى في يوم 50، كل بشر، ولاد وبنات شبان وشيوخ وعبيد وإماء وأحرار، كل حل عليه الروح القدس. فتمت رغبة موسى، يا ليت كل الشعب يحل عليهم روح الله. خدوا بالكم كمان، طب ليه القصة دي بالذات ربنا فوتها؟ أصل الاتنين دول كانوا برا الخيمة، كانوا برا خيمة الاجتماع، وحل عليهم الروح القدس برغم انهم ما كانوش واقفين مع التانيين ومش في حضور موسى. لان ربنا عايز يقول حاجتين. اول حاجة، عشان ما تفتكروش ان الروح اللي حل ده عطية من موسى، اهو اتنين كانوا بعاد عن موسى وحل عليهم الايه؟ الروح. ان الروح ده من ايه؟ من عندي. روحي لا يحد بزمان ولا بمكان، روحي لا يحد بزمان ولا ايه؟ بمكان. ده مش من عند موسى، ده من عندي. تاني حاجة واخطر حاجة، دي كانت اشارة حلوة جدا لكنيسة الامم اللي كانت خارج الخيمة وما كانش ليها علاقة بربنا وملهاش الحق، لكن الروح القدس حل ايضا على الايه؟ على الامم. ولما ترجع لسفر الاعمال لقصة حلول الروح القدس على الامم نلاقيها بالظبط هي نفس القصة. طب الروح القدس حل على الامم ازاي وامتى؟ مين يقول لي؟ يلا عشان ندي جايزه، اتفضل. في ايه؟ يوم 50 على الامم؟ لا، يوم 50 ده على الكنيسه اليهوديه. ازاي؟ ايوه، ده الرؤيه اللي شافها بطرس، كويس، نص الاجابه. لكن حصل عكس كل اللي بيحصل في كل المسيحيين. اتفضل. أيوة دي القصة. لكن إزاي حل الروح القدس عليهم؟ برافو عليك، هنا في جايزتين في آخر الاجتماع. إحنا معروف إن إحنا بناخد الروح القدس إزاي؟ بنتعمد الأول وبعدين بناخد سر الإيه؟ الميرون، سر التثبيت. الأمم ما عملوش كده. تعالوا نقرأ القصة في أعمال الرسل 10، أعمال الرسل إصحاح 10 عدد 44 صفحة 209. عارفين كلنا القصة، إن كان في راجل قائد ماء اسمه كيرنيليوس أممي، إنسان كان كويس، ربنا بعت له وقال له صلواتك وصدقاتك صعدت وقبلت، روح ابعت واستدعي واحد اسمه بطرس يجي هعلمك الايه الطريق. وفي نفس الوقت كان ربنا مظهر لبطرس رؤيا لما جاء نزل له ملايه فيها من كل الوحوش ودبات وقال له اذبح وكل، فقال له لا يا رب انا ايه ما اكلتش حاجه دنسه قبل كده، فقال له ما طهره الله لا تدنسه ايه انت. وفعلا لقى ثلاثة بيخبطوا، فنزل معاهم وراح عند كيرنيليوس وابتدى يكلم كيرنيليوس والناس اللي كانوا مجتمعين مع الامميين اللي هم مش من اليهود، يكلمهم عن المسيح. فحصل موقف غريب في عدد 44، فبينما بطرس يتكلم بهذه الامور حل الروح القدس على جميع الذين يسمعون الكلمة، فاندهش المؤمنون الذين من اهل الختان، اهل الختان اللي هم اليهود، كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا، لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. حينئذ أجاب بطرس أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء عن هؤلاء حتى لا يعتمدون هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا؟ وأمر أن يعتمدوا باسم الرب. حينئذ سألوه أن يمكث اياما. بعكس كل حاجة خالص، حل عليهم الروح القدس في سر الميرون الاول وبعدين قبلوا سر الايه المعمودية. اشمعنى الوضع مع الامم كان كده؟ لان كان بطرس او اي حد من التلاميذ لا يمكن يجرؤ انه يعمد واحد ايه اممي، فراح ربنا لهم انتوا يعني مش عايزين طب خدوا، بالعكس لانهم كانوا متعصبين. فكرة اليهود الشعب المختار دي ما تتخيلوش كانت مسيطرة قد ايه، لدرجة ان ربنا كسرها بمعجزة، ادهم الروح القدس من قبل ما يتعمدوا. وبعدين رجع بطرس للكنيسة في اورشليم قالوا له تعال، ايه اللي انت عملته ده؟ عملوا له محاكمة، ازاي تعمد ناس امميين؟ ففي اصحاح 11 على طول بعديها في عدد 15 وقف بطرس يحكي لهم الحكاية عشان يقول لهم مش انا اللي كنت السبب، ده اختيار مين؟ ربنا. فلما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداية، فتذكرت كلام الرب كيف قال ان يوحنا عمد بماء واما انتم فستعمدون بالروح القدس. فان كان الله قد اعطاهم الموهبة كما لنا ايضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمن انا اقادر ان امنع الله؟ كان ربنا عايز يديهم، انا اطلع ايه اقدر انا امنع ربنا من انه يديهم؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين اذ اعطى الله الامم ايضا التوبة للحياة. الحتة دي كانت في ذهن موسى، من انا اتغار لي اذا كان ربنا عايز يديهم؟ طب وانا مالي، انا اطلع ايه؟ وهنا قلب الخادم الحلو اللي ما يحسش بالحسد او الغيرة من المواهب اللي بتعطى للتانيين، يعني واحد يجي يقول للتاني الحق ده فيه واحد بيعمل اجتماع بينافس الاجتماع بتاعك والعدد فيه اكتر، يعني عشان يعني عملوها بين المسيح ومين؟ ويوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان طلع ناصح قال لهم من له العروس فهو الايه ينبغي ان هذا يزيد وان ايه، ياريت الكل يتكلم، ياريت الكل يخدم، ياريت الكل يبشر، ياريت الكل يبقى فيه روح ربنا. أتغار ليه؟ ما تسيب اللي عايز يشتغل يشتغل، واللي ربنا شايفه عايز يشتغل وبيديله موهبة، أقادر أنا أن أمنع الله؟ ده أنا أفرح له، ده أنا أصلي له أن ربنا يزيده. في موقف مماثل اتعرض له بولس الرسول، عشان تشوفوا حلاوة الإنسان بقى لما عينيه تبقى واضحة أو رؤيته واضحة في الخدمة. مش دول بيخدموا ودول ما بيخدموش، وده ليه نشاط وده معرفش ايه ده، وده بيعمل رحلات اكتر منك، وده الناس بتتلم عليه اكتر منك، وده ياريت الكل يبقى خادم للرب، ياريت الكل يخدم ربنا. لو طلعنا رسالة فيليبي اصحاح 2، ولما قال ده في رسالته لكورنثوس مين هو بولس ومين هو ابولس، اتنين امنتم بيهم، لكن في فيليبي بيقول آية جميلة جدا، اصحاح واحد عدد 14 صفحة 320 يقول: أكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يقترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مسرة. يعني في ناس بتبشر وبتخدم لأنها غيرانة، شايفة ده ليه نشاط وده ليه ناس متلمية حواليه بتعمل نفس العملية. فهو لا عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظنين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا، يعني بيعكسوني أو بيكتفوني أكتر أو بيضايقوني أكتر. وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل، يعني في ناس معايا وناس ضدي والاثنين بيخدموا. فماذا غير أنه على كل وجه، خدوا بالكم الآية دي، سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح وبهذا أنا أفرح. سواء دول بيتكلموا عن حسد أو دول بيتكلموا عن محبة مش مهم، المهم إن هم بيتكلموا عن مين؟ عن المسيح. أنا فرحان كانوا بيعملوا بيبشروا عند فيا وغيظ فيا وغيرة فيا، أنا مش متغاظ. ياريت الكل يبشر، ياريت الكل يكون تلاميذ ربنا، ياريت الكل يكون خدام ربنا، بس يكونوا خدام فعلا ويكونوا تلاميذ فعلا، يكونوا خدام فعلا ويكونوا تلاميذ فعلا. عشان كده قال له أتغار ليه؟ ياريت كل الشعب يكون تلاميذ، وياريت كل الشعب يكون حلل عليه الروح القدس. ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل، فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر. شوفوا هنا ربنا بيحل المشكلة بتاعت موسى ايه؟ اولا اداله الحل، وبعدين نفذه ايه؟ عمليا. بعدين هيبتدي يحل عمليا المشكلة التانية. ثم وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك، حوالي المحلة ونحو ذراعين فوق وجه الأرض. يعني تخيلوا الكمية الكبيرة قد إيه؟ مسيرة يوم يعني مسافة مشية إيه؟ يومين. ويقدر إن الإنسان يعني يقدر يمشي من حوالي 2 ميل إلى 3 ميل في اليوم. فكل ده متغطي وبارتفاع ذراعين. فقام الشعب، خدوا بالكم الآية اللي جاية، فأقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد، وجمعوا السلوى الذي قلل جمع 10 حوامر، وسطحوها لهم مساطح حوالي المحلة. وإذ كان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع حمى غضب الرب على الشعب، ضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا. لسه اللحم بقهم أسنانهم، ضربهم بالوباء، موت ناس كتير. طب ما انت رب اللي مديها لهم، يعني انت تديهم وبعد كده تديهم على دماغهم؟ طب وفيها ايه لما ياكلوا لحمه؟ بس شوفوا سلوك الشعب، يقول الذي قلل جمع 10 حوامر. حوامر يعني شيله حمار، يعني اللي يعني كان يعني مقتنع قوي وقنوع ومش طماع جمع له شيله 10 حمير لحمه. وبعدين يقول لك حاجه عجيبه، الشعب فضل كم ساعة يجمع اللحمة؟ يقول لك نهار وليل ونهار، 36 ساعة من غير ما يفكروا ياكلوا. ما انتوا مش متلهفين على اللحمة، نسيوا الاكل وكل تركيزهم فين؟ الجمع. ده انا قايل لكم هنزلها شهر، هتاكلوا شهر. لكن اهو الانسان الفجعان اللي في ضعف ايمان الآن، أنا ضامن يمكن ملاقيش، يمكن كله يلهف، ده أنا وعدكم إن حنزلها لكم شهر، قعدوا 36 ساعة متواصلة بدون نوم يجمعوا ويملحوا عشان ما تبص ما تبص دي باظت وباظت وباظت. يروح ضربهم واللحمة في سنانهم. ليه؟ الآية الأولانية خالص ما تنفذهاش. تقدسوا للغد فتأكلوا إيه؟ لحما. لما الإنسان يعيش في الشهوة من غير ما تتقدس. وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا فدعي اسم ذلك الموضع قبروت هتأوأة، يعني قبور الشهوة، لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. هو من قبروت هتوأ ارتحل الشعب إلى حضيروت فكانوا في حضيروت. مش لأنهم كلوا لحم ربنا موتهم، لكن لأنهم إيه؟ اشتهوا ولم يتقدسوا للشهوة. عشان كده الكنيسة بتصر للإنسان اللي مش عايز إن هو يدفن في التراب. سلوى دي طير زي السنان، طير السنان، وده معروف من الطيور المهاجرة باستمرار. الإنسان اللي عايز يأكل اللحمة مجانا، دي كانت مشكلتهم برغم ان كان معهم غنم لكن ما فكروش يذبحوا. والإنسان اللي عايز يأكل مجانا ويأكل بشهوة، كنيسة تصر باستمرار من أجل تقديس الغرائز. ما بتحرمش الإنسان من الغرائز، لكن بتقول لك عيش بطريقة مقدسة في كل شيء، في الأكل، في الشرب، في الجنس، في كل المتع. لأن خطورة الإنسان اللي ما بيقدس الرغبات والدوافع بتاعته، كله هيدفن في التراب، كله هيدفن في التراب. شفنا في الإصحاح ده موسى ظهر في موقفين وحشين جدا وفي موقف حلو جدا جدا. ظهر تذمره وضعف الإيمان اللي انتقل إليه من الشعب إليه، لكن ظهر أيضا اتضاعه وإنكاره لذاته، وهو فاهم بيعمل إيه. ما بيعملش مجد لنفسه لكن بيعمل مجد لربنا. ما غرش إن في ناس بتخدم، وإن كل المشاكل اللي موجودة في الخدمة وكل المشاكل اللي موجودة في الكنيسة، إن كل واحد فاكر إن ربنا بيشتغل، ان كل واحد فاكر ان ربنا بيشتغل بيه هو بس، وان الطريقة اللي ماشي بيها هي صح، عشان كده متعصب لرأيه وبيغير لشخصه. لكن ربنا لا، بيشتغل بطرق كتيرة وباشخاص كتيرة وبوسائل مختلفة. كانت حلاوة إليشع اللي ما ماتش وصعد حلاوة إيليا اللي صعد للسماء بالرغم انه جه في وقت من الاوقات وقال لربنا موتي خير من حياتي. عارفين حلاوته ايه وليه ربنا رفعه بالسماء للسماء؟ ربنا طلب من ايليا طلب لو طلبه من اي حد منا عمرنا ما هنعمله. عارفين الطلب كان ايه؟ قال له روح امسح اليشع نبيا عوضا عنك. قال له انت ما تنفعش، روح حط اليشع ايه مكانك. ده واحد تاني كان ردح، انت نسيت ده انا اللي عملته، وانا بقيت انا وحدي، وانا اللي نزلت نار من السماء ومحدش كان بيهتم بيك، وانا وانا كان فتح صوته قد كده لربنا، ده انا اللي عملته وسويت. ربنا قال له انت ما تنفعش خلاص، مش قلت موتي خير من حياتي؟ روح امسح اليشع عوض عنك بدالك، انت ما تنفعش. فكان اول عمل جميل عمله ايليا ان قال لربنا حاضر، وراح فعلا مسح اليشع نبي بدل ايه منه. قال له انت عملت كده؟ قال له اه. قال له خلاص تعالى فوق. فين؟ في السماء. تعالى فوق في السماء. اتغار لي؟ كان موسى نفس الوضع، اتغار لي؟ تعالى انت كمان معايا فوق. فين؟ على جبل الايه؟ تجلي، على جبل التجلي. ياريت نقف نصلي 5 دقايق لربنا، تشوف ان كانت الشهوات بتاعتنا بنقدسها ولا لأ، لألا يتبع علينا المزمور يقول اشتهوا شهوة فأعطاهم شهوة أنفسهم ثم أرسل لأنفسهم هذالا. دهم اللي عايزينه لكن خلى أنفسهم إيه؟ هزيلة، مريضة، سقيمة. ياريت نراجع نفسينا في صلواتنا وإحنا واقفين نصلي دلوقتي. كان فينا حد بيخدم، اوعى تكون اتأثرت بخطية المخدومين، فيك تذمر وفيك ضعف إيمان. اوعى فيك حسد، تحزب، غيرة. قول أبا علا أن بحق ينادى بإنجيل المسيح، ففي هذا أنا أفرح. نراجع نفسينا في 5 دقائق. اتفضلوا نصلي. بعد سفر العدد إصحاح 12، سفر العدد إصحاح 12. وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها، لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية، فقال: هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ فسمع الرب. وأما الرجل موسى فكان حليما جدا، أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم: اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع. فخرجوا هم الثلاثة، فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة، ودعا هارون ومريم فخرج كلاهما. فقال: اسمع كلامي، إن كان منكم نبي للرب فبالرؤى أستعلن له في الحلم أكلمه، وأما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي، فما إلى فم وعيانا أتكلم معه، لا بالألغاز وشبه الرب يعاين، فلماذا لا تخشيان أن تتكلم على عبدي موسى؟ فحمى غضب الرب عليهما ومضى. فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة إذ مريم برصاء كالسلك، فالتفت هارون إلى مريم وإذ هي برصاء. فقال هارون لموسى: أسألك يا سيدي، لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا وأخطأنا بها، فلا تكن كالميت الذي يكون عند خروجه من رحم أمه قد أكل نصف لحمه. فصرخ موسى إلى الرب قائلا: اللهم اشفها. فقال الرب لموسى: ولو بصق أبوها بصقا في وجهها، أما كانت تخجل 7 أيام؟ تحجز 7 أيام خارج المحلة، وبعد ذلك ترجع. فحجلت مريم خارج المحلة 7 أيام، ولم يرتحل الشعب حتى أرجعت مريم. وبعد ذلك ارتحل الشعب من حضيروت ونزلوا في برية فاران مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في الإصحاح اللي فات تذمر الشعب بسبب اللفيف اللي كان معاه، وبعدين ازاي هذا التذمر اتنقل لشخص موسى، فابتدى يحط مشاكله قدام ربنا ويقول له: ما اقدرش اشيل حمل هذا الشعب. وبعدين ربنا يقول له: هحل مشكلتك وحل مشكلة الشعب. فيقول لربنا: هجيب لهم منين تكفيهم لحمة؟ فربنا يجاوبه السؤال اللطيف قوي: هل قصرت يد الرب؟ وبعدين نشوف اتضاع موسى الحلو وفرحته بانه عايز الكل يبقى نبي للرب، وان الكل يحل عليه روح ربنا. لكن لمسنا في الاصحاح اللي فات حاجة مهمة جدا من معاملات الله تجاه موسى. بالرغم من خطيتين اللي وقع فيهم موسى، خطية التذمر وخطية ضعف الإيمان، لكن كان موقف ربنا عجيب جدا تجاه موسى. ما بكتهوش وما أدبهوش وما ضغطش عليه، لكن ربنا طول باله جدا على موسى في الإصحاح اللي فات. ملوش حتى كلمة عتاب: ازاي انا اللي عملت معاك كل الاعمال دي يضعف ايمانك وما تثقش في قدرتي وفي عملي؟ ما قالوش: ازاي انت بتتذمر عليا، وازاي تقولي لماذا اسأت الي وانا اللي اديتك شرف الخدمة وانك تشتغل معايا؟ ربنا ما عاتبوش خالص، وربنا اظهر طول اناه عظيمة جدا تجاه موسى. لكن نبص في اصحاح 12، نبص نلاقي تجربة عجيبة جازها موسى، وجازها من اشخاص قريبين جدا ليه، ابتدوا يتكلموا عليه. ومين اللي بيتكلم عليه؟ مريم وهارون اخواته الاثنين. وبعدين هو في تفاعل تجاه الكلام اللي اتقال عليه، بص لانه هو ما دفعش عن نفسه، ما وبخهمش، ما عاتبهمش، حتى ما صلاش لربنا وقال له شوف بيقول عليا ايه، سكت. وبعدين نبص نلاقي ان ربنا بيرد رد معين على الكلام اللي اتقال على موسى. وهنا يبتدي يورينا لما تمس حياة الخادم الشخصية او حياته الخاصة، لما يبتدوا يتكلموا عليه. ولو حبينا نربط الاصحاح ده بالاصحاح اللي فات، منين يا موسى قدرت تجيب طول الاناه وطول البال ده؟ انت ممكن يعني تسمعهم بيتكلموا عليك تطيرهم بره الجماعة خالص، ده بيتكلموا على كلمة الله، ممكن تبعدهم خالص، ممكن هارون ده اللي اديته رئاسة الكهنوت تبعده خالص عن الكهنوت وتبعده خالص عن الجماعة، ده انت بس لو شاورت للشعب وقلت لهم ارجموهم هيرجموهم، لان موسى كان ليه سلطان كبير جدا عند الشعب. لكن الموقف اللي خده موسى كان عجيب جدا، سكت موسى وطول باله خالص خالص. ده بالاكثر من كده حتى ما فكرش يقول للربنا او يصلي لربنا ويقول له شوف الناس بتقول عليا ايه، عرفهم الصح او رد انت او اي، ما قالش حاجه من الحاجات دي، سكت. كان احساسه بعد ما ربنا عمل معاه في الاصحاح اللي فات واشتغل معاه وشاف طول انات ربنا وقدره ربنا قد ايه على الاحتمال، اكتسب من التجربه دي هو شخصيا قدره ان هو ايه، يطول باله على الناس ويحتمل الناس. لما حس ان ربنا احتمله ولما حس ان ربنا طول باله على الناس عليه، قدر ياخد قدره من التجربة اللي هو بيمر بيها، او اعتبر ده تأديب من ربنا ليه، وقبل هذا التأديب واستمد من هذا التأديب قوة انه يتحمل، ويتحمل في صمت جامد جدا، كأنه كده رمز للسيد المسيح اللي قال ظلم اما هو فايه فلم يفتح فاه. ده ومجروح منين؟ زي ما اقول جرح في بيت احباؤه هم اللي جرحوه. ده مريم دي يعني كانت في سن عارفين حوالي 90 سنة، لان موسى كان عنده 40 سنة لما هرب من مصر، ولما رجع ارض مصر كان عنده 80 سنة لانه قعد 40 سنة في البرية، ومريم كانت اكبر منه بحوالي 10 سنين، يعني سنها 90 سنة. مريم دي اللي في يوم من الايام وقفت تراقب السبت او الصفت اللي حطته في النيل. مريم دي اللي في يوم من الايام قادت شعب اسرائيل بالايه، بالتسابيح وبالدفوف، وسبحت ربنا. عجيبة ازاي اللسان اللي بيسبح هو نفس اللسان اللي بيعمل ايه، بيتكلم على غيره بالشر. انت نسيت يا موسى ده لولا، يعني نسيت يا مريم لولا موسى اخوكي ده اللي انت بتتريقي عليه دلوقتي وبتستهزئي بيه وبتحتقريه، لولا اخوك ده لكان زمانك لسه حته عبده في ارض ايه، مصر، لسه خدامه في بيت فرعون. ده موسى ده هو اللي خلاكي سيده، ده موسى ده هو اللي طلعك للحريه، دلوقتي بتتكلمي عليه، دلوقتي بتتريقي عليه وبتتكبري عليه وتقولوا ما هو ربنا كلمنا كلنا، اشمعنى يعني موسى هو اللي بيتكلم؟ والتاني اللي بيتكلم عليه هارون. هارون برضك اللي لولا موسى كان زمانه قاعد عند الطين والايه واللبن بيضرب وبيبني. ده دلوقتي موسى ده لبسك ثياب رئيس كهنة وادك كهنوت، دلوقتي بتتكلم عليه، بتتريق عليه بسبب المرأة الكوشية، وبتقول يعني ما هو ربنا كلمنا كلنا، اشمعنى موسى هو اللي ينفرد بالقيادة. لما يبتدي الانسان يحس بغيرة او بحقد. طب ده حتى يعني ربنا ادى موسى وظيفة نبي وقائد للشعب، ودي كانت وظيفة مؤقتة، يوم ما هيموت خلاص هتروح، لكن انت هارون اداك رئيس كهنة تفضل رئيس كهنة على طول، ونسلك ايضا يستمر ايه في الكهنوت وفي رئاسة الكهنة. بتبص دلوقتي لموسى وبتغير منه وبتحسده وبتقول ليه هو أخذ هذا الموضع. لكن مشكلة الكلام الكتير يقول كده وتكلمت. مشكلة الكلام الكتير كثرة الكلام لا تخلو من معصية. باستمرار الكلام الكتير بيضيع. ياما الكلام الكتير ضيع أشخاص وضيع كنايس وضيع بيوت. مشكلة الكلام الكتير. ودي خطية بيقع فيها حتى مريم وحتى هارون رئيس الكهنة. إنسان لما يحب يتكلم ويبين يعني ان هو عارف كل حاجة وفاهم كل واحد حاجة. شوفوا فلان ده بيعمل ايه، الكاهن الفلاني ده بيعمل ايه، والاسقف الفلاني والخادم الفلاني والشخص الفلاني. ناقد كتر الكلام بيضيع. وحنشوف ان ازاي بسبب هذا الكلام كان في ثلاث نتائج واثار خطيرة جدا تعب بيهم مش بس مريم وهارون وموسى، ده الشعب كله. طب ايه موضوع المرأة الكوشية ده؟ هي كوشية يعني سوداء او لونها اسود. يقول تكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية. هي هو مش معروف بالضبط، قد تكون المرأة الكوشية دي هي نفسها صفورة اللي اتجوزها في ارض مديان لما كان هربان من ارض ايه مصر. دليل على كده ان احنا ممكن لو طلعنا سفر حبقوق، هو من ضمن الأسفار آخر العهد القديم، إصحاح 3 صفحة 1331 حبقوق 3 عدد 7 يقول رأيت خيام كوشان تحت بالية ورجفت شقق أرض مديان. كوشان هي مديان، واحنا عارفين ان موسى لما هرب من مصر راح الى ارض مديان واتجوز منها صفورة. حكاية الكوشيين دول من نسل حام. احنا عارفين نوح خلف 3 اولاد، سام وحام ويافس. حام جه من نسل الكوشيين واتفرقوا كقبائل في قارة اسيا وفي قارة افريقيا. قعدوا شوية في سينا وشوية في ارض مديان، ومجموعة تانية راحت افريقيا وسكنت ارض الحبشة او بلاد الحبشة. فقد يكون موسى المرأة الكوشية دي هي امرأة صفورة، او يكون ان هو تزوج بامرأة اخرى، لان الفعل بيقول اتخذ يعني حاجة جديدة. وبعدين لو كانت كلمة اتخذ بمعنى ان هو خد حاجة جديدة تاني بعد ما ماتت مراته الاولانية، فتكون هي المرأة الكوشية اللي اتكلموا عنها. لكن الأجمل من كده، طب وإيه يعني لما هو تزوج من المرأة الكوشية ليه تكلموا عليه، سواء كانت من الأول أو اتجوزها جديد، ليه تكلموا عليه؟ ممكن لأنه ما خدش إيه رأيهم كويس. يعني مريم كده دي تعتبر زي حماتها، يعني ما اختارش على مزاج مريم أخته. إيه تاني؟ لونها اسود. ما هو الكلام الكتير، شوفوا فلان خد ايه وفلانة خدت مين. ما هو اللسان لما يفلت ده شكله مبعكك وده شكلها معرفش ايه، ونفضل نتريق. ايه كمان؟ غريبة، اممية مش من اليهود، وكان الدافع والحافز ليهم ان الشريعة اللي انت نزلتها بتقول ما تاخدش من بنات ايه اجنبيات، من بنات كنعان بالذات. فيعني أخذتهم الحمقى يعني. قد باختيار 70 شيخ. قالوا يعني طب هو ما خدش رأينا ليه في 70 شيخ اللي اختارهم في الإصحاح اللي فات؟ مش ربنا كلمنا زي ما كلمه احنا الاتنين على مستوى واحد، ما خدش رأينا ليه؟ وقد يكون ده صراع ما بين المرأة الكوشية وما بين مريم. مين اللي تبقى السيدة الأولى في الشعب؟ زوجة موسى ولا مريم اخت موسى؟ مين اللي يحب يكون الاول؟ خناقه على طول. مين اللي عايز يبقى الاول؟ طالما في واحد عايز يبقى الاول هيبقى في خناقه. زي ما بيكلمنا الكتاب المقدس ان التلاميذ كانوا ماشيين وحدثت بينهم مشاجره. مشاجره يعني ايه؟ مسكوا في خناقه بعض. طب وايه السبب؟ لدرجه ان المسيح لما قال لهم كده كنتوا بتتكلموا في ايه؟ اتكسفوا، لان هم كانوا بيتكلموا مين هو الايه الاول والاعظم، مين هو نمرة واحد. قد تكون الامور دي كلها هي سبب الخلاف ما بين مريم والمرأة الكوشية او زوجة موسى. لكن خدوا بالكم في المعنى الاجمل والاحلى، ان المرأة الكوشية السودة دي ترمز الى كنيسة الامم، شكلها اسود وحش، ومريم اخت هارون ترمز الى كنيسة اليهود، وجه موسى رمز المسيح ارتضى انه يقبل ويتحد بالكوشية بالسودة. عشان كده عروس النشيد تقول ايه، انا سوداء وايه وجميلة، انا سوداء وجميلة بالرغم من سوادي لكن جميلة في نظر العريس. وده اللي حصل بالظبط، ان لما المسيح ارتبط بكنيسة الامم اليهود زعلوا، قالوا لا دول ما يبقوش زينا، ما يخشوش لينا، رفضوا هم المسيح، كلموا عن المسيح غلط. فنبص نلاقي في النهاية ان مريم نتيجة البرص اللي اصابها كان لازم تقعد اسبوع خارج الايه المحلة، وده اللي حصل، ان اليهود لما رفضوا كنيسة الامم اليهود فضلوا خارج الايه المحلة، ما دخلوش. لكن في رسالة روميا صح 11 بولس الرسول يكلمنا على ان في نهاية الزمن اليهود دول هيخشوا ايه الكنيسة، هيقبلوا المسيح، هيرجعوا بعد الاسبوع بعد نهاية الايه الزمن. فكان على المستوى الرمزي الخطير المرأة الكوشية دي رمز لكل فرد فينا من الامم مش من الشعب المختار، لان المسيح ارتضى انه يتحد بكوشيتنا او بسوادنا، المسيح ارتضى انه يقترن بينا واحنا سود واحنا وحشين لان احنا في نظره جمال. لكن رفضوا مريم وهارون تلك المرأة الكوشية وتكلموا على موسى بسببها، تريقوا عليه واحتقروه. ساعات فوات كتيرة بنغلط بسبب كتر الكلام بتاعنا، وبنجرح في ناس وبنجرح في اشخاص كتيرة على رأي موقف، يعني يورينا قدين نحن بنغلط ولا بيهمنا. واحد بيغلط في حق واحد تكلم عليه، وبعدين بعد شوية يعني عشان بقى هو مسيح يقول له هو انت شايل مني، يقول له لا خلاص مش شايل منك. يومين ثلاثة ويغلط فيه تاني ويرجع يقول له انت شايل مني، يقول له لا خلاص مش شايل منك. يومين ثلاثة ترجع تاني يغلط فيه وبعدين يقول له انت شايل مني. فهدف في الاخر بقى يعني الراجل زهق، فجي في اخر مرة بيقول له انت شايل مني، قال له لا مش شايل منك، قال له طب كويس، قال له بس اسمع انا مش شايل منك مش لاني سامحتك، لان ما عادش فيا مكان جوه تاني اشيل فيه. يعني الراجل اتملى خلاص، ما بقاش فيه مكان عشان يشيل تاني. يعني فوقت كتير احنا بنتكلم ونغلط، وبنغلط في حق الناس وبنجرح في الناس وبندين الناس ونمسك في سيرة الناس ونتريق عليهم، وبعدين كده يعني نرجع نقول انت يعني شايل مني. اه طبعا معاملتنا وحشة مع بعض جدا، لان احنا كثير الكلام، كل واحد عارف نفسه فاهم وعارف نفسه يعني خبير ببواطن الامور وبالظروف، كل واحد فينا بيفهم في كل شيء وعارف كل الاسرار ومفيش حاجة بتستخبى عنه، ويقعد يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم، وبعدين من خلاله بنجرح في ناس كتيرة جدا على كل المستويات. واسهل حاجة يعملها الانسان علشان يبين ان نفسه كويسة وان هو صح، اسهل حاجة يعملها عشان هو يبان انه حلو، انه يشوه في اللي قدامه، انه يتكلم على التاني بالرضي، ويفتكر كده يعني انه كل ما بيوحش صورة اللي قدامه كل ما صورته هو ايه بتحلو. اه ده فلان بيفكر ازاي، ده متكبر، ده متسلط، ده اناني، ده ما بيحبش يشتغل غير لوحده، ده ما عرفش ايه. طب وانت في النهاية عايز توصل ايه من كل الكلام اللي انت بتقوله ده؟ عايز توصل ان انت تطلع صورتك ايه حلوة، يعني انت على الاقل تبقى احسن الايه الموجودين. وياما من اجل ان احنا نبرر نفسينا بنتهم الناس التانية اتهامات كتيرة واتهامات باطلة. يقول فقال هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ إحساس بالدونية، لأنهم حاسين أن موسى ليه مجد أكتر وسلطان أكتر. قال لك طب وليه هو يعني يبقى أكتر وإحنا مش كلنا زي بعض؟ ما هو زي ما ربنا كلمه ربنا كمان إيه كلمنا. ما هو يعني حتى بتحصل على مستوى الخدام، ما احنا كلنا خدام، يعني اشمعنى يعني هو ياخد التقدم او يبقى ليه الوضع الاولاني؟ ما كلنا خدام زي بعض، كلنا بنعرف نتكلم زي بعض، وكلنا ربنا كلمنا وكل حاجة. وينسوا ساعات التمايز اللي موجود في الخدمة لعمل معين ربنا بيعد كل واحد. حتى في الكنيسة مسك السيرة ده على مستوى كبير جدا. يعني يقولوا أما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. خدوا بالكوا الآية دي، في ناس بتقولك آه معنى كده أن اللي كتب سفر العدد مش مين؟ مش موسى، لأن موسى مش ممكن يقول على نفسه إيه كده يمدح نفسه يعني. لا بس دققوا في المعنى كويس، هتبص تلاقوا أن موسى هو اللي كتبه، وموسى ذكر أنه هو كان أكثر جميع الناس حلما. الدليل على كده اتضاع الشديد جدا. قال أما الرجل موسى، ما قالش النبي موسى، هو معتبر نفسه مجرد إيه؟ راجل، ما اعتبرش نفسه نبي أو رئيس الأنبياء زي ما الكنيسة بتلقبه، اعتبر نفسه مجرد راجل. لكن قال إن أنا كان عندي حلم ووداعة وتقول أنا. طب أنتوا عايزين منه إيه؟ بتتكلموا عليه، اه هو اخذ الكوشية وارتبط بيها، طب عايزينه يعمل ايه؟ او عاوزين توصلوا لايه في الاخر، اخر الكلام بتاعكم الكتير، عايزين توصلوا لايه؟ ها كانوا عايزين يوصلوا لايه بقى؟ تفتكروا هم كانوا عايزين يوصلوا لايه؟ ياخد رأيهم في كل حاجة، دي حاجة صغيرة قوي. لا ياريت ان هم زي موسى، ده هم عايزين يوصلوا ان هم احسن من موسى. عشان كده بقول لكم اسهل اسلوب ان انت تقنع نفسك بانك احسن من غيرك هو انك تشوه منظر غيرك، او تفكر عليه بالردي، او تفكر عليه افكار شريرة، او تتهمه. ده اسهل اسلوب خالص، تقعد تبني في خيالك كده ده فلان بيعمل وبيسوي وبيتصرف، خلاص يبقى انا مش بس زيه، ده انا ايه احسن منه كمان عشان انا ما بعملش كده. لكن موسى صمت، ما تكلمش، ما دافعش عن نفسه، ما عاتبهمش حتى كمان، ده اكتر من كده ما تكلمش قدام ربنا في الموضوع ده، ما صلاش حتى علشانه، سكت نهائي. ما سكتش بس بشفتيه انه ما تكلمش، لكن ده سكت من جوه، من اعماقه كان هادي من جوه، ما كانش بيغلي. وفي واحد يسمع ان الناس بتتكلم عليه يغلي من جوه، ويعني يتحين الفرصة اللي ينطلق فيها كالمدفع يرد الايه الكلام، ويعني عايز ياخد بطاره. لكن موسى كان ساكت بشفتيه وساكت في اعماقه، كان هادي من جوه، ما كانش منفعل. عارفين ليه؟ لانه سكت بحب، سكت بحب، ما سكتش سكوت الانسان الضعيف او المغلوب على امره، سكت لانه كان بيحب مريم فعلا، وكان بيحب هارون فعلا، عشان كده سكت. زي المسيح ظلم اما هو فلم يفتح فاه، سكت لانه كان بيحب، لانه يملك انه يدين هؤلاء، لكن هو سكت من اجل الحب، صمت في حب جميل جدا. عشان كده في عدد 4 يقول لنا الكتاب المقدس تعبير لطيف قوي، فقال الرب حالا، يعني ربنا ما استناش، راح ربنا هو اللي رادد ايه على طول. عايز تتكلم انت وتدافع عن نفسك يسكت ربنا، تسكت انت يتكلم مين؟ ربنا. بس مش لأي واحد، للإنسان الساكت عن حب، عن حب حقيقي وعن هدوء من الداخل حقيقي. فعلا موسى ده كان انسان عجيب جدا في حلمه. ونفس كلمة حليم دي هي اللي بتترجم في العهد الجديد لكلمة وداعة. طوبى للايه؟ للودعاء. تعلموا مني لاني وديع. كان عامل كنترول جدا لنفسه. كان هادي من جوه. مش بيكبت انفعالات وغضب وافكار. انه كان شبعان. كان مليان. كان عارف مركزه الحقيقي قدام ربنا. كان عارف موقعه الحقيقي قدام ربنا. كان عارف قيمة نفسه. عشان كده شوية الكلام الصغير اللي بيقولوه ده ايه؟ مش مهم. لانه كان عارف قيمة نفسه في نعمة ربنا وفي نظر الله. ما همهوش كلام الناس. ما انفعلش، ما غضبش. الانسان اللي بيثور وينفعل عشان بيدافع عن كرامته وازاي يقولوا كده وازاي يعملوني كده وازاي يتهموني بكده، ده انسان مش عارف قيمة نفسه في نظر ربنا. ده عايز يثبت ذاته بالدوشة زي مريم وهارون. مريم وهارون ما كانوش عارفين قيمة نفسهم. ما كانوش عارفين موقعهم قدام ربنا. عشان كده حبوا يثبتوا نفسهم بالكلام على مين؟ على موسى. لكن لما تبقى النفس كده عارفة موقعها من ربنا وعارفة قيمتها في نظر ربنا وفي نعمة ربنا، ما تنفعلش للكلام الصغير. مش مهم الناس بتقول عليا ايه، المهم ربنا بيقول عليا ايه. ناس بتمدحني، ناس بتزمني، مش مهم. ناس متقلبة. الناس حتى ما تقتش المسيح، نفس المسيح كانت الناس بتتكلم عليه راضي، تريقوا عليه مجنون، مختل العقل، أكول وشريب خمر، محب للعشرين وللزواني. الناس اتكلمت على المسيح، شتمته واتكلمت عليه راضي، يبقى مش هتتكلم علينا؟ على رأي أحد الآباء القديسين لما جاله كده ابنه في التلمذة الروحية، يقول له خلاص بقى يا أبويا أنا يعني مت عن العالم نهائي. قال له يعني إيه مت عن العالم نهائي؟ قال له ما بقتش عايز حاجة، ما بشتهيش حاجة، ما فكرش في حاجة، عايز أعيش لربنا كده بس. فسأله سؤال، قال له لما يجي حد يمدحك ويشكر فيك بتعرف إنه مدحك وشكر فيك؟ قال له طبعا. قال له طب لما يجي حد يشتمك بتعرف إنه شتمك؟ قال له طبعا. قال له طب روح المدافن طفوس وامسك الآباء اللي رقدوا وقعد امدح فيهم، انتوا القديسين، انتوا، وقعد امدح فيهم. قال له حاضر. راح مدح القديسين. قال له طب روح اقعد اشتم فيهم. فراح قعد يشتم فيهم، انتوا اللي كسلانين يلي يلي يلي يلي. فقال له عملت كده؟ قال له طب لقيت ايه؟ لما مدحتهم ردوا عليك؟ قال له لا. ولما شتمتهم ردوا عليك؟ قال له لا. قال له لو انت عايز تموت عن العالم فعلا وبتقول ان انت وصلت، يبقى لما يمدحوك ما تعرفش تفرقوا عن اللي ايه بيشتموك. لان الناس متقلبين جدا في ارائهم. حتى المسيح ما سلمش من الكلام دول. عشان كده لما تلاقي الناس بيتكلموا عليك اسأل نفسك سؤال. الناس اللي بيتكلموا عليك وبيتهموك، لان قلنا اسهل طريقة علشان الواحد يبين نفسه كويس انه يتهم غيره. يعني واحد عايز يبين ان هو كويس احسن مني، هيفضل يقول عليا ده انسان متكبر، ده انسان اناني، ده انسان معرفش بيعمل ايه، ده انسان علاقته بالناس ايه، ده انسان ايه، ويقعد يشكك في كل حاجة، يشوه صورة اللي قدامه، تبان صورته هو كويس وبعدين ينفعل. ده انا غيران زي ما هنا مريم وهارون انفعلوا. احنا ما بنغيرش كده، ده احنا بنتكلم عليه عشان احنا بندافع عن الشريعة اللي ربنا قال ما تتجوزوش من اجنبيات، وازاي موسى تكون لي زوجة كوشية. هما لو رجعوا للشريعة صح، ربنا قال ما تتجوزوش من الكنعانيات، اهل كنعان بالذات. لكن كان في اشارات كتيرة جدا في العهد القديم بتتكلم عن اقتران المسيح بالايه؟ بالامم. زي العروس المؤابية دخلت في شعب ايه؟ الله، برغم انها كانت من الامم. وزي رحاب اللي كانت من أريحة وزي ثمار. كان في ناس كتيرة لكن دخلوا جوه. لكن بدفع الغيرة ازاي هو بيعمل كده؟ احنا خايفين على الكنيسة، خايفين على الخدمة، وخايفين على الشغل، وخايفين على البيت، نقعد نتهم في بعض ونبني افكار ده فلان ده يعني حاجة مفيش، علشان نبان احنا اللي كويسين. عشان كده لما تتهم بشيء اسأل نفسك سؤال: الناس اللي بيتهموك دول بهذا الشيء وبيتكلموا عليك كلام رضي، الناس دي بتتكلم بدفع الحسد والغيرة ولا هي فعلا معثرة فيك؟ لو كانت الناس دي معثرة فيك لازم تبين الحقيقة، لازم تبين الايه؟ الحقيقة، علشان ما تبقى سبب عثرة لغيرك. في قصة الانبا ديمتريوس الكرام لما الشعب ابتدى يتكلم ازاي يبقى بطرك ومتجوز، الملاك قال له، هو ما كانش عايز يرد، الملاك قال له لا، مش انت عشان انت مطمن تسيب غيرك يا اهلك، لا بين لهم الايه؟ الحقيقة، لان ده في عثرة هنا. لكن واحد بيتكلم عليك راضي لان نتيجة حسد وغيرة وانت عايز تنتقم منه، هو عايز ينتقم منك او يشوه صورتك عشان يبين هو كويس، ما تردش. اعمل زي ما عمل موسى، صمت لم يفتح فاه، لم يعاتب، ما لهمش ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه، مش بس ما انتقمش، ده لم يعاتب ولم يذكر حتى هذا الموضوع امام الله. فكان ربنا هو المنبري للدفاع، يقول فقال الرب حالا، ربنا بسرعة تدخل في الموضوع. الرجل الضعيف هو اللي بيقابل الاساءة بالاساءة، لقاهم اتكلموا عليه يبتدي يتكلم هو كمان عليهم، ده الرجل الضعيف. لكن الانسان القوي، الانسان اللي فيه روح ربنا، يقابل كلام الناس السيء عليه بوداعة، بصمت، بحب. يقابل الكلام والإساءة بوداعة وبصمت وبحب، سواء سمعته الأخلاقية، سمعته الأدبية، سمعته المالية. عايز تدافع عن نفسك ربنا حيسكت، عايز انت تسكت ربنا هو اللي حيتكلم. وبالنسبة للناس اللي بتتكلم بالشر على التانيين، او بتقعد تمسك سيرتهم او تدينهم او ترسم صورة سيئة في ذهنها عشان تتبرر هي، لا يمكن تقول كلمة شريرة ضد غيرك من غير ما الكلمة الشريرة دي هترجع لك وتنطبق عليك انت. على رأي احد الاباء يقول اللعنة ترجع الى الوراء، الى المكان الذي بدأت منه. كل واحد بيتكلم راضي على حد تاني، كل الكلام الراضي اللي اتكلم بليه على التاني ده هيرجع له هو. لعنة ترجع الى المكان الذي بدأت منه. فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم: اخرجوا انتم الثلاثة الى خيمة الاجتماع. لهم اطلعوا بره. فطلعوا وقفوا بره. فنزل الرب في عمود سحاب وقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرج كلاهما. فقال اسمع كلامي، ان كان منكم نبي. مش بتقولوا ربنا بيكلمنا؟ ان كان فيكم واحد نبي انا كلمته، فبالرؤى استعلن له في الحلم، انا بكلمه في رؤيا او في حلم. واما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو امين في كل بيتي، فما إلى فم، وعيانا أتكلم معه لا بالألخاز، وشبه الرب يعاين، فلماذا لا تخشيان أن تتكلم على عبدي موسى؟ فهنا ربنا بقى بيرد لموسى كرامته الأصلية. أنتوا فاكرين نفسكم ما كلنا خدام، ما كلنا ربنا كلمنا، ما كلنا لا، كنت بكلم حد فيكم فبكلمه بالرؤى وبالأحلام بالألغاز، لكن موسى لأنا بكلمه ايه؟ فما الى فم، عيانا، وشبه الرب يعاين. هنا قال شبه لانه ما كانش يقدر لا يراني انسان وايه ويعيش. قد ايه مجد موسى ده هوت؟ وهو المجد ده نتيجة اتضاعه، نتيجة صمته. عشان كده شفنا فعلا موسى بيتكلم مع ربنا فم الفم. شفناه فين؟ على جبل التجلي مع إيليا، طب كانوا بيعملوا ايه على جبل التجلي؟ يقول كان يتكلمان معه عن الخروج المزمع ان يكون في اورشليم. كان بيتكلم مع ربنا فم بالفم على جبل التجلي، لانه كان انسان متضع جدا. حتى لما اتهم وحتى لما اتكلموا عليه بالردي، طعن في شرفه وفي ذمته وفي وفي وفي، لكن صمت ما تكلمش. عشان كده ربنا اظهر، وجميل جدا ان ربنا يشهد لانسان يقول ايه، انه امين في كل بيتي. اللي انتوا بتتهموه انه كسر الشريعة وانه هو اتجوز واحدة اجنبية وانه هو معرفش عمل ايه وانه ايه، لا ده في نظري ايه، امين في كل ايه بيتي. وبعدين ترجعوا للرسالة للعبرانيين، بولس الرسول ياخد الحتة دي ويعمل مقارنة لطيفة بين موسى وبين المسيح. يقول موسى كان امين كايه، ها موسى امين كايه، كخادم كخدام كعبد، لكن المسيح امين كايه، كابن. عشان كده ربنا يقول اما عبدي ايه موسى امين كعبد. معنى الكلام الكتير وناس بتتكلم كتير هتوصلنا الى الثلاث نتائج اللي احنا هنشوفها دلوقتي. خدوا بالكم ان داود النبي في المزمور، مزمور 101، يقول ايه لطيفه قوي كده، الذي يغتاب قريبه سرا كنت ايه اطارده. موضوع الكلام الشرير اللي بنتكلمه على بعض، كل واحد عامل نفسه انه خبير ببواطن الامور وعارف كل حاجه ويفضل يجرح في الناس، خطيه انا اول واحد بقع فيها. لكن لازم الانسان يعرف كده، اوعى تتكلم عن حد، لان هو زي ما بيقول بولس الرسول عبد لمولاه ان سقط او ان قام، والله قادر ان هو ايه يقيمه ويثبته. ما تتكلمش على حد خالص لان مش من حقك، الله هو اللي يقدر يتكلم عنه. كان في نظر مريم وهارون ان موسى ده يعني غير امين، لكن في نظر الله انه امين في كل بيته في كل شيء. معنى الناس بتتكلم كتير ان هم هيتحرموا من شركة ربنا ومن وجود ربنا، لان ربنا ما بيبقاش موجود في الكلام الكتير. يقول فحمي غضب الرب عليهما ومضى، سابهم ومشي. ما هو ده مين اللي بيتكلم؟ دي مريم اللي ماسكة الدف وبتسبح، وده هارون اللي هو رئيس كهنة، ده اللي بيتكلموا. إذا كان دول بهذا المستوى ما بيت الشعب هيبقى شكله إيه؟ فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة إذ مريم برثاء كالسلج. عجيبة، لقيت الفعل ارتفع غير الأفعال التانية بتاعت، فاكرين لما كنا بنقرأ في الإصحاح اللبل اللي فات إن كانوا يرتحلوا إمتى؟ لما السحابة ترتفع وإيه؟ وتمشي. الفعلين مختلفين خالص. يعني الفعل بتاع لما ربنا عايز يحرك الخيمة ويحرك الناس جه بتيكن أب، لكن الفعل اللي هنا ارتفعت السحابة جه بمعنى ديبارتد، يعني غادر، زي ما واحد ساب المكان ايه زعلان، في انفصال، في مغادرة للمكان. عشان كده لا يمكن ان ربنا يبقى موجود في مكان الناس بتتكلم فيه كتير غلط، حتى لو كان جوه الكنيسة، حتى لو كان جوه الهيكل. ليروح يعترف، وبدل ما يعترف بخطيته يقعد يتكلم على الناس، الناس بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. راح تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ راح تتكلم على الناس ولا رايح تقول ان انت اللي غلطان؟ عشان تبين نفسك انك حلو وانك كويس تقوم تشوه في صورة غيرك. فعشان كده بيقول السحابة ارتفعت غدرت، بس اول ما مشيت السحابة بصوا لقوا مريم ايه برصاء، جالها برص، جالها برص، ضربت بالبرص. كان البرص ده ألعن الامراض اللي ترتبط بالايه بالخطية. كلمنا عليه كتير، البرص ده ازاي بيعمل ديستراكشن ويدمر في الانسان وياكل في الانسان ويشوه جمال الانسان، لما كنا بنتكلم على شريعة تطهير الابرص. لكن كانت الحاجة بقى الخطيرة اللي هتحصل دلوقتي، مريم برصاء، معنى كده ايه؟ نجسة، معنى كده ايه؟ تطرد برا، تطرد برا. انت يعني اللي كنت عايزه تعملي نفسك احسن من موسى، اهي وصلت مكانها انها ايه؟ طردت برا. طب وش معنى يعني يا رب تضرب مريم وتسيب هارون؟ لا، ده هارون كانت مشكلته اصعب. ليه؟ يقول كده: فالتفت هارون الى مريم واذ هي برصاء، فراح مصوت. فقال هارون لموسى: اسالك يا سيدي لا تجعل علينا الخطيه التي حمقنا واخطانا بها. تقول طب يعني بقى ربنا يضرب مريم ويسيب هارون؟ قد تكون مريم هي سبب الكلام او اصل الكلام، هي اللي سممت فكر مين؟ هارون. يعني يقولوا الستات هم اللي بيتكلموا كتير. لكن عقاب هارون ما تفتكروش كان خفيف، ده هارون الطحم، لان مريم برساء، ومين اللي هيحكم عليها انها برساء؟ هو، لان ما كانش يقدر حد يحكم عليها انها برساء الا رئيس الكهنة، الكاهن. فتخيلوا هو اللي هيحكم بانها برساء، وهو اللي هيطردها بره الجماعة، وهو مشترك في ايه؟ معاها في نفس الخطية. عشان كده كان وقع العقاب مش بس على مريم، كان على هارون كمان ايه؟ اصعب. فراح صرخ لموسى وقال له: اسألك يا سيدي. في اللفظ العبري اللي نطقه كلمة سيدي دي ادوناي. ادوناي يعني ايه؟ يعني رب. دلوقتي بتقول له يا سيدي، ما انت كنت لسه بتتكلم عليه، كنت لسه بتقول ده الكوشية وربنا كلمنا كلنا وكلنا زي بعض، بالعكس ده احنا ايه؟ احسن منه. دلوقتي بتقول سيدي لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا واخطأنا بها. بسرعة يعترف بخطيته بانه كان احمق في انه اتكلم على موسى او اتكلم على غيره. فلا تكن كالميت الذي يكون عند خروجه من رحم امه قد اكل نصف لحم، زي السقط، لان البرص بياكل اللحم. انسان زي المرأة اللي سقطت، ولدت جنين لكن جنين بلا حياة، جنين ميت. التعبير اللطيف اللي يقوله الكتاب في رد فعل موسى ايه بقى؟ فصرخ موسى الى الرب قائلا: اللهم اشفها. شوفوا التعبير اللطيف، قال صرخ، ما قالش صلى موسى، ما قالوش طب نصفي الحساب الاول بقى، عرفت امتي دلوقتي، مش انت اللي كنت بتتكلم معايا عليها، او قاعد يعاتبه، او يقول له طيب هقوم اشفع فيها. لا، ده يقول الكتاب فصرخ موسى، ده دليل على حب موسى، انه لما سكت، سكت عن حب، سكت عن استقرار داخلي، مش بس سكت شفتيه، لكن كانت اعماقه ساكته، لانه كان بيحبهم. لدرجة ان لما لقى المصيبة دي حلت بخته، لا، اللهم اشفيها، انا مش عايز حاجة خالص، مش مهم كرامتي، لكن لانه كان بيحب تلك النفس، صرخ صرخة من اعماقه اشفيها. كان عنده رغبة جدا انها تخف، وتخف بسرعة، ما عادش بقى يقول صلوات طويلة، لكن صرخ صرخة صغيرة، قال للربنا اشفيها. فقال الرب لموسى: لو بصق ابوها بصقا في وجهها اما كانت تخجل سبعة ايام. هنا عملية البصق يعني تف عليها، معناه انه غضبان منها، عايز يطردها، مش عايزها قدامه. واحد بيتف على واحد معناه انه غضبان منه، مش عايزه، رفضه. فقال لو كان ابوها الجسدي بصق عليها كانش هتفضل مكسوفة؟ الواحد لما بيتف عليه بيكسف من نفسه. لا، مش هشفيها دلوقتي، تحجز سبعة ايام خارج المحلة، تقعد برا سبعة ايام وبعد ذلك ترجعها، بعد كده هشفيها، لكن مش هشفيها دلوقتي. والسبعة ايام دي الفرصة اللي كان الكاهن بيعيد فحص الابرص مرة ايه؟ مرة تانية قبل ما يحكم بحرمانه ايه؟ نهائيا، بس لازم يتحجز برا سبعة ايام. وهنا تبت لنا نقطة مهمة جدا، حتى مريم النبية اللي سبحت ومسكت الدف بيديها، لما هتغلط هتقع تحت الناموس. ويتم عليها نفس الناموس اللي بيتم على اي فرد عادي، مفيش استثناءات. اللي اخطأ ينال عقاب ايه؟ خطيئته. قال له انا هشفيها لك بس لازم تقعد السبع ايام تاخد الدرس تتعلمه انها ما تتكلمش على حد، مش بس ما تتكلمش على رجال الله او على الكهنوت او على ما تتكلمش على اي حد. حتى صلاة موسى رفضت. اصل ساعات نفتكر كده يعني لما نروح نتنحلس للقديسين ونقول لهم صلوا لنا يبقى خلاص ربنا عشان خاطر القديسين حيمشي الايه الموضوع. لا، مفيش استجابة نهائي حتى لو بشفاعة القديسين طول ما القلب مش تايب. قلبك مش تايب ومش نظيف قدام ربنا ان شاء الله تتشفع بمين؟ مفيش. تروح تزور لي كل الأديورة تعمل لي ايه؟ مفيش فايدة. طالما قلب مش تايب مفيش قبول للشفاعة. لكن القديسين دول مش هينفعونا الا اذا كان القلب تايب. عشان كده ادها فترة السبعة ايام دي فترة توبة ليها. فحجبت مريم خارج المحلة سبعة ايام ولم يرتحل الشعب حتى ارجعت مريم. فضلوا متعطلين في المسيرة اسبوع كامل. وبعد ذلك ارتحل الشعب من حضيروت واتى الى فاران. كتر الكلام الكتير بيوقف الموكب. ده مريم هنا وقفت الجماعة كلهم، ما قدروش يتحركوا لمدة سبعة ايام مستنينها. وهو الكلام الكتير هو اللي بيضيع الصدقات وبيضيع العائلات وبيضيع الكنائس، بيضيع كل حاجة. كلام الكتير، كانت النميمة والكلام الكتير والاحتقار لثلاث نتائج. اول نتيجة ان ارتفعت السحابة في غضب وما قدرتش الخيمة تمشي ورا السحابة في المرة دهيت. الله يفارق المكان. تاني حاجة برص التصق بمريم، نجاسة، انفصال بسبب الخطية. ثالث حاجة المسيرة كلها، مسيرة الموكب كلها توقفت. كلام الكتير ده مش بيعطل النفس بس اللي اتكلمنا في حقها ولا النفس اللي اتكلمت، ده بيعطل الكنيسة كلها وبيتعب الكنيسة كلها. بنمسك في سيرة بعض وبنتكلم على بعض بالراديو بالكويس وبعدين في الاخر يعني نقول يعني بس هو حلو، يعني بعد ما ننت فريشه نقول بس هو طيب، يعني عشان بس نغطي الايه الموضوع. اوعى تنشغل بالحديث عن الاخرين، لكن انشغل بالبحث عن خلاص نفسك. واوعى عشان تبرر موقفك وحسيت ان واحد يعني اهانك او واحد يعني عاتب عليك شوية انك تفضل تحط اتهامات في مخك وعايز تشوه صورته علشان تبان انت كويس. مصله متكبر، مصله معرفش اناني، مصله معرفش بيشتغلش غير هو لوحده، مصله ومصله ومصله. ما تنشغلش بالكلام على الناس، لكن انشغل بالحديث عن نفسك قدام ربنا. مش مهم رأي الناس فيك ايه، لكن المهم رأي ربنا فيك ايه. خرجت مريم خارج المحل سبعة ايام وبعدين رجعت. رمز لليهود اللي بقوا خارج المحل دلوقتي لانهم رفضوا الكوشية، رفضوا الامم، فطلعوا هم خارج المحل. لكن يقول بولس الرسول في رومية 11 انهم حيرجعوا في اخر الازمنة. بس هم دلوقتي بالظبط زي السقط. سقط يعني جنين بلا حياة ما فيهوش روح، وهم دلوقتي بلا حياة لان دلوقتي اليهود بلا هيكل وبلا مذبح. والهيكل والمذبح دول حياة اليهود، بلا هيكل وبلا مذبح زي السقط. لكن مش هيرجعوا الا لما البرس اللي التصق بيهم لانهم رفضوا الكوشية يتزال ويدخلوا في شركة ويقبلوا الكوشية ويقبلوا المسيح اللي متحد بالكوشية، يبقى ليهم مكان ان هم يرجعوا في المحلة مرة تانية. صح النهاردة من الخطورة ان ربنا بيحذر لكل نفس بتتكلم على غيرها، وفي نفس الوقت لكل نفس بتشوه صورة غيرها علشان تتبرر هي. والكل نفس بتسأل ازاي نواجه اللي بيتهمونا. لو عايز تواجه اللي بيتهموك بقوة اعمل اللي عمله موسى، صمت في وداعة وفي حب. بس صمته اللي في وداعة وحب ده كان نتيجة ان هو عارف مكانته ونظرة ربنا ليه والنعمة اللي ادهاله ربنا، عشان كده كان قوي من جوه، ما كانش عمال يغلي وكابت نفسه. مش كده لما تشوف اي اتنين بيتخانقوا او اي اتنين زعلانين من بعض وبيزعقوا في بعض، تأكد ان الاتنين غلطانين، تأكد ان الاتنين غلطانين. لان طالما مفيش سلام ومفيش هدوء والنفس مش مستقرة من جوه، يبقى الانسان هيغلط وينفعل ويزعق ويتكلم غلط علشان يبرر نفسه. لكن الانسان اللي واثق من موقفه واثق من مكانته تجاه الله هو الانسان الهادي. حتى لو جرحوني وحتى لو غلطوا فيا، لكن انا في حب بقابل اللي الغلط اللي اتغلط فيا في وداع. هتقولوا لي صعب، صعب للنفس البشرية العادية اللي ملهاش علاقة بربنا، لكن سهل جدا بالنسبة للنفس اللي بتستمد قوة من الله. ارجعوا للكلام اللي قلناه في الاول خالص، منين يا موسى انت جبت طول الاناه، ومنين انت يا موسى جبت الاحتمال، ومنين يا موسى جبت انت الصمت والوداعة دي كلها؟ افتكروا اول كلمة من الاصحاح اللي ايه اللي فات، لانه اختبر ان ربنا عمل معاه كده، طول باله عليه وربنا احتمله بالرغم من ضعف ايمانه بالرغم من تذمره، قدر ان هو يدي قوة لاخواته. خد من ربنا واختبر من ربنا ونضح على اخواته احتملهم. عشان كده كان الحدثتين دول مرتبطين جدا ببعض، والاصحاحين دول مرتبطين جدا بعضيهم ببعض. خد من ربنا وعمق علاقتك بربنا عشان تبقى حتى في وقت الاتهام بالنسبة لك في سلام وفي استقرار وفي هدوء، لانه قال كده لا سلام قال الهي للأشرار. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟